ودون الندى في كل قلب ثنية لها مصعد حزن ومنحدر سهل وود الفتى في كل نيل ينيله وود الفتى في كل نيل ينيله إذا من قضى لو أن نائله جزله.